جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا نقول في بداية الطواف وبداية السعي وعند رمي كل جمرة أثابكم الله؟ أما عند الطواف فتستلم الحجر إن أمكن، تستلم إن أمكن أن تقبله فهذا أفضل، إذا لم يمكن فإنك تستلمه بشيء وتقبله، إذا لم يمكن تشير إليه إشارة بسيطة وتقول بسم الله والله أكبر، ثم تطوف تجعل البيت على يسارك. إذا وجد زحمة عند الحجر لا يجوز لك، لأنه يترتب على المسنون محرم، وحينئذ لا يجوز أن تعمل مسنونا أو مستحبا يدخلك في محرم وهو أذية المسلمين. أما بالنسبة ثم في كل مرة يكون حذاء الحجر الأسود الأسعد فإنه يشير إليه، يعني يستلمه إن أمكن أو يستلمه بشيء أو يشير إليه ويقول الله أكبر. في نهاية الشوط السابع هل يقول الله أكبر أو بمعنى أن يشير إليه ويقول الله أكبر؟ للعلماء بحث في هذه المسألة، والصحيح أنه أيضا يقول الله أكبر، لأنه إشارة إلى انتهائه، وأنه إنما أطاف ليكبر الله جل وعلا ويعظمه ويوحده. أما بالنسبة للسعي فإنه على الصفا وعلى المروة يتجه حتى يرى البيت، أو ما يمكنه أن يرى البيت لو لم يكن بينه وبينه حاجز، ثم يقول في ابتداء الطواف الآية الواردة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يأتي بالدعاء الوارد، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز عبده إلى آخر الدعاء، يقولها ثلاثا في كل بين هذا وهذا، يدعو بما تيسر له. هذا إذا أمكن، وليس بواجب، لأنه إذا ترتب عليه زحمة أو إضرار بالآخرين فالله جل وعلا يعطيك من الأجر ما كنت عازما على فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معكم أقوام ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم، أي في الأجر، حبسهم العذر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. أما في الرمي فإنه يستقبل القبلة في كل رمي، ويرمي بكل سكينة وهدوء، مستحضرا أن هذا الرمي إنما هو لإقامة ذكر الله، للاستجابة لأمر الله، للاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرمي بسبع حصيات، يكبر مع كل واحدة، يرفع يده بما يمكنه أن يوصل الحصى إلى المرمى الشاخص أو الحاجز، وليس عليه إلا هذا. أما ما يتعلق بالدعاء فهذا إنما يكون في الجمرة الثانية والثالثة، ولكن في الجمرة الأولى والثانية، ولكن يكون بشرط ألا يترتب عليه زحمة، لأن بعض الناس تجد أنه يطيل الدعاء اقتداء بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحال اليوم لا تخفى على عاقل ولا على حكيم، فينبغي أن تكون السنن فعلها بقدر الإمكان. فإن الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عن بعضهم في ركعتي الطواف أنه صلاها بخارج المسجد الحرام لظرف طرأ، فبعض الناس الآن يصلي هذه الركعتين خلف المقام ويطيل أيضا، ويتسبب في زحمة على الناس وفي مشقة، والشريعة جاءت والمشقة ليست مقصدا من مقاصدها، بل المشقة تجلب التيسير كما دل عليه القرآن والسنة. نعم، كل هذه سنن يا أخوان، كلها سنن. فيها عندنا سنة. نعم، الحجر إيش؟ لا يقصد الشم ولا يقصد يعني، إذا وضعت يدك بدون قصد الطيب فلا حرج إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: لدي حساسية من البرد، ونصحني الطبيب أن أضع لباسا مخيطا على صدري وكمام على فمي وأنفي وجوربا، فهل يجب عليه فديتين؟ وما هي قيمة طعام مسكين في المدينة المنورة؟ بالنسبة للرأس والأذنان منه، هذا يتعلق به فدية، والمخيط يعني هذا تخمير وتغطية وهذا مخيط، ففيه فديتان. أما الوجه إذا كان على الوجه فقط فلا حرج، لأن قلنا بالأمس أن تخمير الرأس فيه قولان لأهل العلم، ولا لا نلزم عباد الله بما إلا بما ظهر دليله بما هو ثابت متنا ودلالة. نعم، السؤال الثاني: ما هي قيمة طعام المسكين في المدينة المنورة؟ طعام المسكين هو في الأصل نصف صاع، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في الفدية. الفقهاء الحنابلة مد بر ونصف صاع من غيره، والصحيح أنه نصف صاع من كل طعام، وينبغي أن يكون أو الأفضل أن يكون من قوت أهل البلد. نعم، يقول السائل: أرجو أن تشرح لنا كيفية مناسك القارن، وهل يأتي بطوافين وسعيين؟ القارن بإيجاز هو أن يأتي بالعمرة والحج عند الإحرام، يقول لبيك عمرة وحجة، ويقدم إلى مكة ويطوف طواف القدوم، سنة وليس بواجب. ثم إن سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي آخر على الصحيح، لأنه عليه سعي واحد، فبعد هذا يبقى على إحرامه حتى يفعل أفعال الحج التي يفعلها بقية من الأنساك الأخرى، وعليه هدي كما على المتمتع. نعم، هذا يقول: ما فائدة التبليغ خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت؟ والله الفائدة موجودة، قد ينقطع الصوت من الإمام، وقد حصل هذا عندنا في المسجد هذا المسجد الشريف. وفي الأصل التبليغ، قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز إلا لحاجة، حتى قال: وتنازع أهل العلم في صحة صلاة المبلغ إذا لم يكن هناك حاجة، لكن الحاجة هذه تخضع لتحقيق المناط. بالنسبة للحرمين الحاجة موجودة مهما كان صوت الإمام ظاهرا، لأنه في بعض الأحيان قد يحصل من الإمام سهو لا يعرف المأمومون السهو إلا عن طريق المبلغ. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أحرم من جدة، هل علي فدية؟ ويقول: أريد أن أدخل مكة غير محرم، وهل يمكنني للإحرام منها؟ وهل فيها فدية؟ أنت تريد والسنة لا تريد، لأن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات. وليس المراد يعني، الناس الآن قد استهان بعضهم بالدم، بالمناسبة هنا نقطة الآن أحذر منها كثيرا. المسلمون يجب أن ينضبطوا، وأن يكون أن تكون حياتهم في غاية الانضباط. فلسفة النظام في الإسلام لا توجد في أي تشريع كان، ولهذا كل عبادة شرعت ولها أركان وواجبات وشروط ومفسدات ومحظورات، حتى يستقيم الإنسان في حياته على النظام الإلهي والسنن الرباني بمقتضى القرآن والسنة. لما حصل الآن التحديد بخمس سنوات على أنه لا يحج إلا من رخص له في كل بلد من بلدان المسلمين حتى في المملكة، هذا الترخيص، هذا الأمر هو الإجماع الذي حصل من المسلمين على مستوى القادة وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى الحكماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والآية تؤيده: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية تؤيد لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد قدر الخمس سنوات أظن لحديث وإن كان فيه ضعف، إن رجلا صححت بدنه ورزقته لا يفد إلي في كل خمس لمحروم. نجد أن بعض الناس يقول: أنا أحج وأشترط ولا أخذ رخصة، أو ألبس الثياب حتى أتأدى النقطة ثم أفعل الدم. أقول له: أين أنت ذاهب؟ أنت ذاهب إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ابتغاء الجنة وتكفير السيئات. فالله جل وعلا يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، ناداك بمسمى الإيمان أعلى الصفات تشويقا للاستجابة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هو الذي أمرنا؟ هو ربنا. والفعل محذوف، والمحذوف يدل على التعميم. قد بينت السنة فيما ليس بمعصية، وليس هذا بمعصية. وللأسف أن الذين يحصل منهم هذا الأمر هؤلاء يكررون الحج كل سنة، فأنت تقدم على ربك وأنت قد عصيته في قوله هذا. ثم إن السنة طافحة بطاعة ولي الأمر، من أطاع الأمير فقد أطاعني. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أحاديث كثيرة بلغت إلى حد التواتر المعنوي، وبلغت إلى حد قطعية الثبوت والدلالة. فلماذا يحصل التأويل في مثل هذه المعاني؟ وقد قال الإمام أحمد ذلك العالم الرباني: إن الصدقة على الفقراء المحاويج أفضل من حج النفل. فلا مانع من الحج، ولكن بشرط أن لا تقع في مخالفة إلهية، ثم تقع أيضا في مخالفة في خاصة الحج بحجة أن علي دم. فأيضا أقول وأعود: أيها الذي ستقدم على الحج، إذا كنت ستخالف وأول ما تخالف البوابة الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: وقت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فإذا كنت ترغب ما لا رغبته الشريعة فلا خير في مثل هذا الحج، لأنه يوقعك في مخالفة السنة. وقد قال ابن عمر قولا شديدا في مخالفة السنة، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليست القضية قضية دم، مثل الذي يحلف ويكثر من الحلف يقول: الأمر بسيط وهو أنني سأخرج الكفارة. ليس هذا ربة الشريعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنما المقصود من الشريعة كلها أن تغرس في قلبك الامتثال والتعظيم لأوامر الله وأوامر رسوله صغيرها وكبيرها بدون فرق، لأن الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، أصغي لها سمعك، إما خير تؤمر وإما شر تنهى عنه. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من قصد السنة وامتثالها فهو على خير عظيم، ولو لم يكن كثير النوافل، بل قد عظم قلبه السنة، قد عظم قلبه أمر الله، قد عظم قلبه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. نعم. بعد الأسئلة الله يحفظك. طيب معلش نستأذنك، جزاك الله خير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن شخص حي قبل أداء الحج، بمعنى مباشرة قبل الانتقال إلى منى؟ فعل النسك عن الحي لا يجوز إلا إذا كان عاجزا عن السعي إلى مكة، سواء في الفرض أو في النفل. أما ما قرره الحنابلة وغيرهم فإنه قول ضعيف ومخالف لهدي السلف، حتى إن بعض التجار قد أفتي بمثل هذه الفتوى ويعطي فلان وفلان وفلان: روحوا حجوا عني، روحوا اعتمروا عني. هي المسألة ليست تجارة، ولا عرف هذا عن عثمان وهو سيد في كل وصف ومنها التجارة، ولا عن عبد الرحمن بن عوف، ولا عن غيرهم من تجار الصحابة. فليت أن نقف عند هديهم لكان لنا الخير العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز جمع رمي جمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر، وكيف يرمي إذن إذا كان الجواب نعم؟ يجوز جمع اليومين حتى يرمي جمع يومين ليوم، لكن يرتبها، يرمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني، وفي هذه الحالة سيكون ضرر وزحام ولن ينفع المسلمين بشيء. ولهذا ينبغي له أن يقرأ. يا أخوان أنا أقول لكم: اقرأوا حديث جابر وطبقوه تطبيقا كاملا وترجعون بحجة مبرورة جزاؤها الجنة، ولا تسمعوا لمن يشط عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا. هذه وصيتي لإخواني الحاضرين والغائبين، وصيتي لنفسي: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، ما لم يفعله لا نفعله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أحاول عندما أقرأ القرآن أن أتشبه ببعض القراء المشهورين في التلاوة، هل في ذلك بأس؟ يخشى من هذا الرياء، وإذا لم تكن هذه الخشية متوفرة فالمنع يحتاج إلى دليل. قد كتب بعض مشايخنا الفضلاء المنع في هذا، لكن نحتاج إلى دليل. ما دام أنه يؤدي الأداء الصحيح مع حسن التدبر والتعلق بالله جل وعلا، فما الذي يمنع المحاكاة؟ نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا مقيم بمكة ولكن مسكني خارج حدود الحرم، وأذهب إلى منى في الليل وأكون في النهار في خارج حدود الحرم، هل يجوز ذلك؟ في أيام منى لا حرج في هذا، ولكنه خلاف السنة. السنة أن تكون في النهار والليل في منى. إذا لم يتوفر لك ذلك فإنه الواجب هو المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتوى بماء زمزم بعد الصلاة وراء مقام إبراهيم قبل السعي في حجة الوداع؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يقول الحاج اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره، ومتى يقول هذا؟ هذا ورد عن السائب عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو دعاء حسن إن قاله الإنسان فلا بأس به، لكنه لا يترك السنة في دخول دعاء دخول المسجد، لأن هذا الدعاء عام في مكة وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أقوم مع زوجتي بحج التمتع، وقد قمت بأداء العمرة في مكة، ثم جئت إلى المدينة، وسوف نغادر منها إلى مكة يوم السابع من ذي الحجة لأداء الحج، فهل إلى منى؟ فسوف نغادر من المدينة إلى منى مباشرة يوم السابع من ذي الحجة، فهل يعتبر الحج تمتعا أم ينقطع التمتع؟ التمتع لا ينقطع إلا إذا بقي ما لا يمكن إدراكه إلا به في عرفة. أما التمتع هو أن تنوي، فمثلا لو قدمت إلى مكة في اليوم السابع، ثم طفت وسعيت وحلقت، ثم لبست في اليوم الثامن، تحرم بالحج، هذا التمتع. هو الشيخ أدى العمرة قبل وجاء إلى المدينة، ليس هناك مانع أن يأتي بعمرة أخرى حتى ولو نوى التمتع سابقا، لأن في الأصل أصلا إذا كان هو من أهل المدينة انقطع تمتعه كما بينا في سابقا. وفي هذه الحالة إذا أتى بالعمرة الجديدة ناويا التمتع، فهو تأكيد للقول بأن التمتع لا يقطعه السفر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل أيضا: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر من ذي الحجة؟ الجواز الصحيح جوازه، ولهذا الحنابلة يرون أنه يبدأ من بعد نصف الليل، نحن نقول آخر الفجر يعني قبيل الفجر، فإذا رمى قبيل الفجر فرميه صحيح، خاصة في مثل هذه الأزمان التي يحصل فيها من الزحام والمشقة ما لا يخفى على عاقل. نعم. يقول أيضا: هل يجوز الرمي يوم الثاني عشر وثاني أيام التشريق قبل الزوال لأننا مرتبطين بالحملة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يبدأ من الزوال، وهذا اللي دلت عليه السنة، وأنا أقول يعني لإخواني ممن يكتبون من أهل العلم أن مشكلة المسلمين أنها تأتي ردود أفعال فيقررون مبدأ، وهذا خطأ. الحقيقة أن الناظر إلى يوم الثاني عشر الذي هو النفر الأول الدليل الصحيح على أنه يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال، وهذا هو السنة العملية والقولية. لكن حينما نأتي إلى مبدأ التيسير ورفع الحرج، وأنه إذا وقع الناس في حرج اتسع الأمر، إذا كما يقول العلماء في القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، من قواعد الشريعة الخمس المشقة تجلب التيسير، فحينئذ نقول إذا لم يندفع الزحام إلا برمي الناس قبل ساغ حينئذ، لا لأنه تغير الحكم، ولكن لأنه تغير الفهم أو العمل بما علمناه من الشريعة من التيسير. ولهذا حينما فرق بين أقول الميتة مباحة وفرق فيأكل الإنسان، وحينما أقول الميتة محرمة، إذا وجدت المسغبة جاز الأكل. فإذا هذا الملحظ ألاحظ أن بعض إخواني من طلبة العلم لا يلاحظونه، فيأتون فيقول أصلا القول الذي كنا نأمل به هو قول مرجوح أو له الأدلة الأخرى تدل على القول الثاني أن هذا غلط. يعني كما مثلا مثلت في مثل المدينة الآن مثلا المرور بين يدي المصلي ما في دليل، أما في مكة نعم ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن الزبير، ومع هذا أقول فرق بين أنك تقول لأن أصلا قطعيات الشريعة مضطردة، لكن هذه القطعيات يستثنى منها حالة الحاجات وحالات الضرورة، ومعلوم أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فهو الفهم وتحقيق المناط. وحينئذ قد يأتي وقت والدولة جزاها الله خير الآن تنشئ جسر عظيم، يعني ما يكون فيه زحام، ونرجو أن يصل المسلمون إلى هذا الأمر، ما نرجع ذاك الوقت نقول لا الآن الراجح وكذا. ولهذا كان أبو أيوب يقول فنجد مراحيض قد حرفت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، لأنهم قد يقول قد نقع في محظور فنستغفر الله. ففي فرق بين تغيير الحكم الثابت الذي دلت عليه القواعد الأدلة الثابتة، وفي فرق بين يقول الحكم ثابت لكن لوجود حاجة عامة أو ضرورة فاستوجب الأمر الحرج رفع الحرج، هذا فهم الشريعة. ولهذا هذا فهم الشريعة حينما قال لهم نفس لا تصلوا إلا في بني قريظة، فلما فهم الطرفان فهما صحيحا صوب النبي صلى الله عليه وسلم الطرفين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أن تطوف إذا اغتسلت وتحفظت خوفا من فوات الحملة؟ الآن وأنا أتكلم هل فهمتم مني جواز قبل الزوال أو هربت أنا من الجواب؟ القول الثاني يجوز، وهو منسوب لأبي حنيفة، وأقول إنه يعني الحنفية عندهم كتب ظاهر الرواية وعندهم ما ينص عليه الأصحاب، فالشاهد وروي عن بعض السلف، فلكن أقول من أفتي بهذا لا حرج عليه، والآن الحمد لله في من طلبة العلم من يفتي بهذا لا حرج عليه، ولا نعيب عليه ولا نقول له شيئا، بل الحمد لله الذي وجد في أمة محمد من ييسر، ومن يرى غير ذلك يبقى على الحكم الأصلي، ونسأل الله القبول، والله سبحانه وتعالى لا يريد إلا التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم بالنسبة لهذا فهم السؤال، المرأة الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة، إذا حاضت المرأة الحائض تبقى إذا لم يكن هناك ضرر تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لكن المشكلة لو أن الوفد سيذهب وهي لا يعني كالريشة في مهب الرياح لا إرادة لها ولا اختيار ولا تستطيع أن تذهب إلى البلد وترجع، في الشريعة ترى شريعة اليسر السماحة، ففي هذه الحالة رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم أنها تغتسل وتستثفر بثوب يمنع ما أصابها وتطوف وتستغفر الله وتسأله القبول، ولكن ما يخالف الحكم الأصلي لكنه استثناء. إذن أنا ما أعطيت كل امرأة حائض هذا الحكم، ففيه فرق بين التأصيل، ولهذا يجب أن يكون من يتصدر للإفتاء أن يكون عنده تأصيل في ما يقبل من حيث الثوابت ومن حيث الاستثناءات، سواء استثناءات خاصة في بحيث أنها تكون استثناء طردي أو تكون استثناء خاص قضية عين، فنسأل الله جل وعلا لمن وقع منه هذا الأمر وكان قد حصل في الحرج أن يتقبل الله حجه. نعم. السعي أصلا ما يشترط فيه الطهارة، إلا حتى السعي الآن أنا أرى الحقيقة أنه إذا كانت بتؤخره تؤخره إلى أن تطهر هذا أفضل، لأن في الشوب الآن أنه من المسجد، مع أن الفتوى وحتى مجمع الفقه يرى أنه ليس من المسجد، وهذا كلام الفقهاء القدامى، لكن المسعى كان أولا منفصل على المسجد. فالآن يعني على تطبيق قواعد العلماء في ما هو المسجد ومن المسجد، لكن نظرا للتيسير على المسلمين فهو في مثل هذا الحال، لأن الحائض لا تدخل المسجد. لكن يقول هذه كلها استثناءات تيسيرية وليس تقلب للحكم الأصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حججت عدة مرات ولكن تحضرني وسوسة بعد الحج الأول أني لم أكمل طواف الإفاضة في الحج الأول، وهذا الحج نافلة الذي قمت به، فهل يكفي عن إكمال طواف الإفاضة للحج الأول؟ يعني الشك في أصل طواف الإفاضة وإلا في أنك أكملت سبعا. على كل حال القاعدة عند أهل العلم أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه ما لم يكن يبلغ اليقين، إن اليقين لا يزول بالشك. وهذا أيضا إذا الإنسان خرج من الطواف وانتهى وشكك هل هو ستة وإلا سبعة، نقول الشك في هذه الحالة غير معتبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تكرار الحج حيث أن البعض يقول إن التصدق للمساكين أولى؟ والله سمعنا كلام الإمام أحمد، لا شك الصدقة فيها فضل عظيم، وفي كلام الله جل وعلا ما يعني كثير من السور التي تحث على الإنفاق وعلى المضاعفة للإنفاق، والسنة طافحة بفضل الصدقة. فالشرع دائما ينظر أن كل ما كان أكثر نفع للمسلمين فهو أعظم أجرا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علمنا بأنه لا يجوز للمحرم عقد النكاح والخطبة، فهل يجوز له تطليق زوجته؟ طيب هل يجوز له تطليق الطلاق تطليق طيب. الزوجة أولا الخطبة ولا الخطبة؟ خطبة. الخطبة ترى للنكاح يعني، ولا خطبة. إذا أردت أن تضبطوها في قول تعالى في خطبة النساء خي بكسر الخاء، الخطبة التي تلقى خطبة. النكاح هو أن يتزوج أو أن يكون وليا أو أن يكون وليا لأحد الطرفين أو وكيلا لهما. أما الخطبة خطبة النكاح فاختلف أهل العلم، الفقهاء يقولون الحنابلة أنها مكروهة، وهذا الحقيقة مشكل، لأن الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في حديث واحد في نهي واحد، طبعا هو استثنى هذا بعلة معنوية عقلية. فالقول الثاني أنه يحرم الخطبة. أما الطلاق والرجعة فلا تدخل في هذا الموضوع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التقصير وتقليم الأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة بالنسبة للحاج والمعتمر؟ الصحيح في هذا أن الحاج يدخل في مدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي، يعني بعض الناس رزقه الله أن يضحي وأن يحج وأن يتصدق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقول لا تحلق في العشر إلا في يوم العيد، يوم العيد يستثنى لك اللي هو أمرك الله به اللي هو الحلاق، لأنك إذا رميت ثم نحرت ثم ستحلق. لكن أيضا نقول الأحوط أيضا أن تكون إذا ذبحت الهدي أن تذبح الأضحية، حتى يكون الحلاق بعدهما. نعم. لا أصلا أولا قلنا إذا قال لك لم تكن معنا، هم الفقهاء يقولون ويستحب له عند إحرامه أن يتنظف بأخذ شعره وأظفاره، هذا نقول ما له دليل، هو أمر يعود إلى حاجة الإنسان، يعني قد الإنسان يحتاج إلى أنه يأخذ من أظفاره فيكون ممنوعا، من هنا نقول ينبغي له، يعني من جهة الإرشادات العادية في الحياة، أما من جهة دليل لأنه مستحب ليس عليه دليل، فإذا أراد أن يضحي حينئذ امتنع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل حج بالتمتع عليه هدي، وكذلك ارتكب إحدى محظورات الإحرام وعليه دم، فهل يكتفي بهدي التمتع فقط؟ لا، هذا له سبب، هذا له سبب وهذا له سبب، هذا هدي جبران وهذا هدي نسك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن في دولة قليلة السكان ولا تستنفذ النسبة المخصصة لها كل عام، فهل يجوز لمن له المقدرة على الحج والعمرة كل عام أن يفعل ذلك؟ لا بأس، مثل هذا ما في مخالفة، هذا ليس في مخالفة، لا المشكلة المخالفة. إخوان، لابد أن نعيش في أوطاننا بالنظام والاستجابة الأوامر. نعم. يقول السائل: هل يمكن التطيب بعد الغسل للإحرام سواء لعمرة أو حج؟ هل يمكن التطيب بعد الغسل للإحرام؟ التطيب في البدن قبل أن تنوي تدخل في الإحرام، تتطيب في البدن لا في الثوب، يعني لا في الإزار ولا في الرداء، إنما تجعل مثلا على الجبهة على اليد. نعم. يقول السائل: سنصل مكة إن شاء الله من المدينة يوم التروية، فما هو أفضل النسك لنا، القران أم التمتع؟ والله إذا كنتم أصلا تأتون بعمرة أو أتيتم بعمرة في سفرة في السنة هذه، فالأفضل لكم الإفراد. إذا لم تأتوا بعمرة فالأفضل التمتع، ما لم تسوقون الهدي، يعني لو تمكنتوا تسوقون الهدي معكم، ترى سوق الهدي الآن أمر يعني شبه أنه ترك كثير من الناس، فلو أن إنسان أخذ معه هديا إما شاة وإما من الإبل أو من البقر، فيا ليت هذا، لأن فيه تعظيم للسنة. نعم. فيكون في هذه الحالة لمن ساق الهدي الأفضل له القران. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا من سكان جدة وأود التمتع، فذهبت إلى مكة وأتيت بالعمرة ثم عدت إلى جدة، ويوم الثامن أحرم من مكة، فهل أكون متمتعا من قطع التمتع؟ إيه نعم، أهل جدة الصحيح لهم التمتع. نعم. وقصد أن بعد ما أدى العمر رجع إلى جدة ينقطع أو ما ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى أهله وأعرض عن النسك الأول، أما ما أدى فنقول أين الدليل؟ الدليل هو أصلا قول عمر وابنه، وهذا في من رجع إلى دورية أهله وترك النسك الأول. نعم. في مكة تحرم من السكن اللي أنت فيه، يعني من هنا أي ما في مانع أنك تلبس إحرامك، أصلا لبس الإحرام ليس هو الإحرام، الحين لنفرض الإنسان لبس إزار ولبس رداء ثم طرأ له طارئ ما دخل في النسك، فقال والله أنا استخرت الله، يقول ما في شيء، ما لأن هذا ليس بنسك. مثل إنسان الآن قام، هل يعتبر مصلي حتى ينوي ثم يكبر؟ فهو النسك أصلا هو يقول نية الدخول في النسك، وهذا لا يكون إلا في الميقات، ما يكون إلا في الميقات، يعني تلبس لكن ما بعد دخلت في الإحرام، لا تدخل في الإحرام إلا في الميقات، ما ليس للإحرام ركعات. البرد ما هو بيضرك، أنك الآن عليك ملابسك يا حبيبي. عليك ملابسك، أنت عليك ملابسك، إنما لابد أن تمر الميقات حتى تحرم منه، تكون النية في الميقات. لكن لنفرض أن النية حصلت في البيت، نقول هذا يكره ويعتبر الإحرام صحيح. إذن ما عاد عندنا وقت، جزاكم الله خير وقبل الله حجكم وأعمالكم ووفقنا وإياكم إلى السنة، صلى الله عليه وسلم.